كم ذا المجلس؟ ها؟ ما شاء الله. صورة ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. ما بعد، فهذا المجلس 34 في تدارس سور المفصل، وهذا المجلس في مذاكرة سورة المروج. نعم، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حسبك. هذه سورة البروج، وهي من القرآن المكي، والذي يتميز بعدة ميزات. فآياته قصيرة، وحججه قارعة، وغالب سور المفصل من القرآن المكي. وقرآن المكي كما سبق وما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء نزل عليه في مكة أو في الطائف. والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة، ولو نزل في مكة أو في الطريق إليها أو في الغزوات. فتح الله عز وجل هذه السورة بالبسملة، وهي كما سبق آية في مفتتح كل سورة ما عدا براءة. ثم فيها الإقسام، ومرت القاعدة المضطردة أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، تنويها وتأكيدا على هذا المقسم به. لكن ليس للمخلوق أن يقسم وأن يحلف إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته، والحلف بغير الله شرك. وفي الصحيحين: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحلف إلا بالله أو بصفاته: لا والذي نفس محمد بيده وأيم الله، وهي حلف بيمينه سبحانه وتعالى. والسماء ذات البروج، أقسم الله جل وعلا بالسماء، وهي جنس السماء ذات البروج التي لها هذه البروج، وهي الكواكب والنجوم، ومنها الشمس والقمر. وهذه البروج في هذه السماء معلقة، يمسكها ربي جل وعلا كما يمسك أصلها السماوات والأرض أن تزولا، لكمال قدرته وعظمة فعله وخلقه واستحقاقه العبودية. والبروج اصطلح أهل الهيئة على أنها 12 برجاء، 3 في الصيف، ثم 3 في الخريف، ثم 3 في الشتاء، ثم 3 في الربيع. وهذه البروج غير المطالع وغير منازل القمر، وعدتها 28 منزلة. يحتسب فيها الناس حسابهم في وقتهم وزرعهم وحرثهم وبحرهم وبرهم، ويعرفون فيها مواسم أوقاتهم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود وهو اليوم المهيل المهيب الذي توعد الله فيه أقوام ووعد فيه المؤمنين، توعد المكذبين فيه بالعذاب والأخذ، ووعد فيه المؤمنين بالفوز والسعد. اللهم اجعلنا من أهل السعادة، وأعذنا وأجرنا من أهل الشقاوة. وهو يوم القيامة تنوعت أسماؤه وتعددت أوصافه لعظمته وجلالته، وهكذا كل أمر عظيم تتعدد أسماؤه وأوصافه. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم ومحمد، وهو أحمد، وهو المحمود في الأرض والسماء، وهو المصطفى، وهو العاقب، وهو الحاشر، وهو خاتم النبيين. أوصاف وأسماء متعددة لشخص واحد هو نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا لما كان أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم لم تتحدد أسماؤه وصفاته، وأنزل علينا في وحيه كتابا وسنة 99 أسماء، 100 إلا واحدة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وشاهد ومشهود، من الشاهد ومن المشهود؟ ترى نبينا شاهد علينا كما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شهداء على أقوامهم، ونحن مشهود علينا، وهذه الأمة شهيدة على غيرها من الأمم. والشاهد والمشهود قيل يوم عرفة، هذا اليوم الفضيل من أيام الله، يشهده الحجاج، فهو شاهد ومشهود. وقيل وهذا هو الأرجح، هذا القول هو الراجح الجامع لما تحته، أن الشاهد كل من يشهد وما يشهد، والمشهود كل من يشهد أيا كان. قتل أصحاب الأخدود، قتل أي أهلك، ولعنوا وأبعدوا أصحاب الأخدود الذين حفروا الحفر والأخاديد لتعذيب وأذية المؤمنين. وأذية المؤمن ليست بهينة، بل شأنها شأن خطير، وأي خطير، فإن الله عطفها على أذيته وأذية رسوله في آخر الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإن أوذي أحد على ما اكتسب لجرم فعله فلا يدخل في هذا الوعيد. فإن أمير المؤمنين أبا الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ادعت فيه السبئية الغلاة أفراح عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني بن السوداء أنه هو ربهم، غضب وغار على توحيد الله ودينه، فحبسهم وهددهم ولم يتراجعوا. فأمر مولاه، من مولاه؟ قنبر، أن يأتي بالفعلة، والفعلة العمال، فشقوا أخاديد في سوق الكوفة وأوقدوا فيها النار، فأخرجهم من حبسهم كل يوم في الضحى ويوقفهم على هذه الأخاديد: إن لم ترجعوا عن مقالتكم وإلا رميتكم في هذه النار. في اليوم الأول والثاني والثالث وهم يقولون أنت أنت. رسخ فيهم ذلك اليهودي الخبيث المخبث هذا الاعتقاد الباطل، فبعد الاستثابة 3 مرات ألقاهم في النار، وقال قولته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فهؤلاء قتلوا ونالهم الأذى لما اكتسبوا، ليس بغير ما اكتسبوا. وأصحاب الأخدود المشهور أنهم في جنوب الجزيرة في بلاد اليمن في نجران، وقول آخر لا يقل عنه اعتبارا أنهم في بلاد الشام. وأيا كان ليس العبرة بمحلهم، وإنما العبرة بفعلهم وما فعل الله بهم، هذه العبرة. وذلك أنه في آخر الأزمان مع قلة العلم وضعف العقل يهتم الناس بالقشور ويهتمون بمسائل هامشية ليس تحتها كبير طائل، ويتغافلون ويتشاغلون بمن صرفت إليه جهودهم عن المعنى المقصود. وهذا كثير ليس فقط في أمر الدين بل حتى في أمور الدنيا، وهو دائر على نقص في العلم وضعف في العقل. ومما يذكر في أهل الأخدود ما قصه الله عز وجل علينا في هذه السورة، أن ملكا يهوديا ظالما غاشما يقال له ذو نواس أراد صرف الناس عن توحيد رب العالمين إلى تعظيمه وعن دين النصرانية الذي بعث الله به عيسى إلى دينه المحرف والمبدل. وحديثها في الصحيحين في قصة فتى جريج، أبوا أن يطيعوه فهددهم أن يحرقهم بالنار، فثبتوا على دينهم فحفر لهم الأخاديد وصار يوقفهم عليها، فمن رجع تركوه ومن بقي على دينه وعقيدته ألقوه في النار وهم يتضاحكون على كراسيهم وأرائكهم وعروشهم. توعدهم ربي بهذا الوعيد، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، يوقدونها ويشعلونها كلما خبت زادوها إشعالا. وأعظم أنواع التعذيب التعذيب بالنار، والقتل بالنار أعظم أنواع القتل، وهم يتضاحكون يرون الجسد الآدمي جسد المؤمنين يشوى بالنار وهم يتضاحكون. من ماذا؟ من عتلهم وعتوهم وجبروتهم. ولكن ربي له حكم، ومن جلائل حكمه إمهاله وعدم إهماله، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة أنى وهو ذو الإحسان لعله أن يتوب. إذ هم عليها، أي على هذه الأخاديد التي يعذبون ويمتحنون عليها أهل الإيمان قعود. انظروا إلى القسوة، تخيلها، يلقى الجسد في النار فيشتوى وهم ينظرون يضحكون، بل تدار على رؤوسهم الخمور وتضرب عليهم القينات. شفتوا البطر والكبر والعتو. وهذه أمراض 3 مهلكة حتى من صار فيه ولو ذرة منها. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يشهدون ذلك، لم تتغير عواطفهم ولا نفوسهم ولا أحاسيسهم ولا مشاعرهم لتبلدها بالكفر والعجب والكبر والعتو والتعالي. وما نقموا منهم، ما ذنبهم؟ ذنبهم في أعينهم أنهم ثبتوا على إيمانه. وهل هذا ذنب؟ هل هذا ذنب يا رعاكم الله؟ هذا ما هو بذنب، هذا نوماس. يبون النوماس الآن في ماذا؟ في ناقة زنقومها طايح وسابلتها طايحة، والنوماس في أمر من أمور الدنيا الزائلة، هذا النوماس الحقيقي. أنه إذا بلي ثبت واستمسك بدينه، لا يتزحزح عنه، لا يتزايد عليه، لا يتنازل منه. وما نقموا منهم، هذا العذر الوحيد الذي لأجله تكبروا وتجبروا وعذبوا أولياء الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا هو ذنبهم في أعينهم وفي قلوبهم المريضة الفاسدة، في قلوب أتباعهم الذين يسبحون بحمدهم ليلا ونهارا. أما عند أهل الإيمان وأما عند ربهم فهذا والله ليس بذنب، بل هو العز والفخر. وأنبياء الله في مقدم هؤلاء الركب الذين ثبتوا على دين الله، لم يقبلوا فيه المزايدات والإغراءات ولا الترغيبات بأنواعها، وكذلك لم تؤثر فيهم أنواع الترهيبات والتهديدات. وهكذا الإيمان إذا انغرس في القلب، ولما سأل هرقل أبا سفيان في وقت الفترة أيرتد أحد من أصحابه سخطة على دينه، إيش قال أبو سفيان؟ لا يرتد أحد منهم سخطة على دينه. قال هرقل وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة عن دينه؟ فقلت لا. وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، أي أصلها، ما يتزحزح عنه الإنسان حتى لو راحت الدنيا، حتى لو بذل نفسه ومهجته، ما يتزحزح، دينه رأس ماله، وما جاء بعد ذلك فهو ربح. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. هذه من دلائل الربوبية على استحقاقه للعبودية، فمن ملك السماوات والأرض هو الذي يعبد، أما من ملك طفلة من الدنيا ما يعبد. وهذا يرحمك الله، وهذا ما تعجب منه ربنا جل وعلا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عجيب، أخلق ويعبد غيري. الله اللي يخلق وتعبد الشموس والأقمار والكواكب والنجوم، لا بل الأشجار والأحجار والقبور، يطلبون منها خيرا يستكثرونه أو شرا يستدفعونه. ولهذا لا تغتر أيها الموحد، بل لا بد أن يزيد ذلك رسوخا واستمساكا بتوحيدك ودينك. لا تغتر وتعجب بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. والشيطان يخدر مشاعرنا وأحاسيسنا ويدلج منها إلى تخدير قلوبنا بالإعجاب. وقد جاء شاب غيور كما تأخذ أهل الغيرة الآن الحمي على دين الله إلى الحسن البصري فقيه التابعين في البصرة ومن جلة أصحاب ابن عباس رضي الله عنه، قال: يا أبا يسار، فعل الناس وفعلوا، يعدد المناكر والآثام. خلاه الحسن حتى هبهب اللي بنفسه، ما هذا الذي بنفسه؟ حاشرجه بيطلعه وخلاص يرتاح. هكذا أهل الغيرة غير المنضبطة بشرع الله وبالعلم، مثل يا أخواني علبة مشروب الغازي، خضها وافتحها تطيش، خضها وقعدها ما تنك سوت شيء. هكذا كثير من ذوي الغير غير المنضبطة بالعلم والوحي والإيمان، وإنما هي حشرجة نفسية. قال: يا ابن أخي، ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا؟ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أما هم يشهدون على كراسيهم قعودا عذاب المؤمنين بالنار يحترق تتفسخ جلودهم عن لحومهم ثم تتفحم وهم يتكهكهون، الله على هذا الفعل شهيد. لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يغيب عنه سبحانه مثقال ذرة، لأنه أحاط بكل شيء علما ورؤية وسمعا وبصرا، سبحانه لا إله إلا هو. ثم قال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. ما معنى فتنوا؟ فتنوا من الفتن وهو الإحراق، وما أنتم عليه بفاتنين، أي في النار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ينوع جل وعلا تفخيما لشأنهم. ولو قال إنما إن الذين فتنوا المؤمنين لكفى، لكن عطف المؤمنات لأن دين الله يسوي بين هؤلاء وهؤلاء. ومنهم المرأة المؤمنة التي ثبتت على دينها ومعها جنينها، فلما حبست على النار ترجع عن دينها أو تقذف فيها، اختبرت، رقت لا على نفسها ولكن على جنينها، فنظرت إليه ولا هي مهمها نفسها، فأرادت أن تستأخر، فجعل الله لها كرامة بما بإيمانها بنبيها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فنطق وهو في مهاده عند صدرها: يا أماه اثبتي فأنت على الحق. فثبتها الله بهذه الكرامة فألقت نفسها في النار. والآن وقبل الآن من بنات المؤمنات من يردين أنفسهن في الآبار والأنهار ولا يتغشاهن الظلمة الجورة الزنات. هذا عن عرضها، فكيف بما هو أعظم من العرض وهو الدين. والبلاء يحصل، لكن الثبات عليه هو التوفيق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. أهل الأخدود مخاطبون بها، ويخاطب بها كل من كان من جنسهم. سبحان ربي، ما أعظم حلمه وما أعظم رحمته وعفوه، يفتح لهم خط رجعة سبحانه وتعالى. فتنوا أحرقوا المؤمنين والمؤمنات وهم يضحكون جالسون قاعدون يشهدون، يجعل لهم خط الأوبة والتوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فلو تابوا ما جاء الوعيد عليهم ولا انطبق. وهذا يا أيها العقلاء وأيتها العاقلات شأن عظيم في باب التوبة والأوبة، وهو مفتوح قبل المغرب، عرضه كذا وكذا سنة، لا يغلق إلا إغلاقا خاصا عند المكلف إذا بلغت روحه الغرغرة، وإغلاق عام إذا طلعت الشمس من مغربها. وفي حديث عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بابا قبل المغرب عرضه كذا وكذا سنة، وباب التوبة، وإنه لن يغلق حتى تبلغ الروح الغرغرة أو تطلع الشمس من مغربها. الحديث الآخر: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم لم يتوبوا، وش وعيدهم؟ فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل. أحرقوا المؤمنين ليفتنوهم عن توحيد رب العالمين، وتلذذوا بإحراقهم وتبختروا وتجبروا، سيصلون من جنس ما فعلوا إن لم يتوبوا. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وذكر الحريق بعد جهنم تفخيم لهذا العذاب، وهو حقيقي ليس مجرد تفخيم من غير معنى. وهكذا لكل من دعته نفسه لظلم عباد الله، تذكر قدرة الله فوق قدرتك وعظمة الله فوق جبروتك، واحذر أن يكون خصومك عباد الله وأولياء، ما هو فقط في القتل والإحراق، مع أنه أشد أنواع القتل القتل بالنار بأنواعه. ترى اللي ينزل فيه ينزل المخلوق الآدمي في بركة أسيد من هذا النوع، ما دعاه إلى ذلك؟ عتوه وجبروته. أنت أيها الخائض في مال المسلم بغير وجه حق، هل وعيد هذا يطالك؟ الخائضون في عرض المسلمين ظلما وعدوانا يطالهم ذلك. نعم، لأن شأن المؤمن على الله عزيز ومقامه عند الله عظيم، بل مقام المؤمن عند الله أعظم من مقام بيته الكعبة، لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا. أهون على الله، أهون على الله من أن يهراق دم امرئ مسلم بغير وجه حق. فاللهم رحمتك ولطفك، اللهم إحسانك ومرضاتك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء وسوء القضاء، نستجير بك أن تسلط علينا من لا يخافنا فيك، ونسألك أن ترحمنا بعودة وأوبة وتوبة إليك لا حظ فيها لأحد غيرك كائنا من كان. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسقط علينا أبدا، اللهم اختلنا بخاتمة أهل السعادة، اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن أو نفتن أو نظل أو نظل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السور طالت في عدد آياتها وهي كذلك في ازدياد، فسيكون في مجالس التفسير نأخذ من ذلك ما تيسر بحسب ما نراه مناسبا لكم وللمجلس، والله الموفق سبحانه وتعالى. نعم، سم حكم من يتعلم الأبراج، ليش يتعلمها؟ من هم هذولي؟ يسأل أخونا عن حكم تعلم الأبراج وتأثيراتها. درستموه كلكم في المرحلة المتوسطة في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، نسيتوا أو ما كليتوا نسيتوا، وتبين لكم أن علم النجوم علمان، علم تسيير وعلم تأثير. فمن اعتقد أن للنجوم والأبراج والقمر والشمس وحركاتها تأثير في طباع الناس وأخلاقهم في حظهم وسعدهم وبختهم، فهذا هو شرك التأثير، وهو شرك مع الله في الربوبية، حيث اعتقد نافعا ضارا مؤثرا غير الله. وما أكثرهم في المواقع بأنواعها، قبلها في المجلات في الصفحات الأخيرة مجلات هابطة، يجي المقرود يقول أنا من مواليد برج الثور، لأنه ثور والثور خير منه، إذن بختك كذا وحظك كذا وعمرك كذا وكسبك كذا وحياتك كذا. والمشكلة اللي دربي راسه وراهم يصددهم، وكثير هذا في الشباب والشابات، تنوعت الوسائل الآن عن طريق ماذا؟ الجوال. والله أنا من برج العذراء، إذن حظي وبختي وسعدي وكذا، هذا غير صحيح. إنما جاء ذلك من الطبائعيين الملاحدة الدهريين. النوع الثاني علم التفسير، وهو أن يتعلم النجوم ليعرف الجهات، فالجدي وين؟ في جهة الجنوب. كذا هذا وش اللي بالجنوب؟ سهيل اليماني. فيعرف النجوم، يعرف بها الجهات، يعرف بها الأوقات. حنا في أي الأوقات الآن؟ في الشبط، في أولها، في النعايم اللي قالوا بردها يوقظ كل نايم، وأنتم في هدف ولا الحمد تشغلون كيفات الآن في محلاتكم سياراتكم، لما من الله عز وجل علينا وعليكم بهذه الخيرات والأمطار، بعد الشبد بعد النعايم البلدة، بعدها سعد الذابح يسميه العوام بالعقرب الأولى السم، يعرف منها الأوقات والبراد والزرع والغرس، ويوم الناس في البحر يعرفون فيها اللولو، يعرفون فيها أنواع الأسماك. هذا علم التسيير، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وبين هذين العلمين علم جديد، علم الهياط، وهو أتضحكون ترى واقع، أن يتعلم النجوم ليفرض نفسه عند الناس في المجالس، ليتلقى مدحا وتكبيرا بما عنده. انتبه أن يكون علمك لتباري به الناس، تماري به العلماء لتجادلهم، تماري به السفهاء وتجاري به العلماء في كل علم، علم شرعي ولا علم دنيوي. واضح يا ولدي؟ والله أعلم. نعم سم بلاء، أن يستعيذ المؤمن من البلاء، ويستعيذ بالله من مواطن الفتن، فإن بلي ليرفع الله قدره عنده يصبر ويثبت، وإن زاد مع الصبر الرضا والشكر، من سويداء قلبه صارت رفعة أعظم. ولا تتمنوا لقاء العدو، ما تدري أن تثبت ولا تفر فتكون من المهلكات الموبقات عليك. فإذا بليتم فسألوا الله العافية. والله أعلم. سم نعم، من تعمد السفر يوم الجمعة فلها حالتان. الحالة الأولى أن يسافر قبل الأذان الأول، فهذا جائز مع الكراهة. فإن سافر بعد الأذان الثاني حرم سفره، لأنه أمر بإجابة النداء، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إيش؟ إلى ذكر الله، ما قال سافروا. والوعيد الذي يطال من يترك الجمعة قصدا لتنزه، يروح للقاعية يشوف الخزم، لماذا؟ ما هم من شفته، لكن لما أغري فيها في المواقع يروح يشوفها، تنهم راحين لمكة، زحماتها تنهم في مكة، ولا لا يا أخواني؟ هي مباحة، لكن الهمة لهذا هل هي كالهمة للطاعة؟ أو يكشتون حتى يصورون ويكزون للناس؟ ولهذا أهل الزمان هذا تأكل بعيونها وتلبس بعيونها وتتمشى بعيونها، يتصور غيرها وتسكن بعيونها وتركب بعيونها. بين يدي هؤلاء أذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. اكشت ما يخالف، تنزه، لكن لا تفوت الجمعة لما فيها من الخير العظيم. اهزع إلى مساجد الجمعة وصلي معهم وارجع إلى ما أنت عليه. هذاك تأخذ لك من الرياض 250 كيلو أو أكثر علشان تتمشى، 20 كيلو ما هي بضارتك، ولا لا يا أخواني؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.